بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح اسمه تعالى الرب، وهذا الاسم كما بينا من أصول الأسماء الحسنى. فالرب هو الموصوف بأنه غني كريم، وبأنه غفور رحيم، وبأنه العزيز الرحيم، وبأنه العليم الحكيم، وهكذا. فالرب من أصول الأسماء الحسنى، ومعناها الذي معناه الذي لا ننساه يعود إلى التربية، تربية كل شيء. يعني إذا كان هو مثلا رب الأرض سبحانه وتعالى وعز وجل، يعني الذي خلق الأرض ودبرها وترك سننه تعمل فيها بما يريد هو سبحانه وتعالى، حتى تغيرت وتفاعلت وتكونت، وتكونت المحيطات والبحار، وتكونت الأنهار، وتكونت الغابات والنباتات، وجاءت الحيوانات، وجاء الإنسان. يعني كل تمهيد وفراش في الأرض الله ربه، يعني كل تدبير في الأرض، كل حركة، كل سكنة، كل مخلوق، ما يبث الله من دابة، كل ما فيها من سحب، ما فيها من رياح، ما فيها من إنزال الماء من السماء، كل ما فيها، وإلى الآن من الكهرباء، من الأقمار الصناعية، من التليفون المحمول، من الفضائيات، من البث، كل هذا داخل في رب الأرض، والأرض وضعها للأمان. يبقى رب الأرض يعني إيه؟ من إما تشوف أي شيء أو تذكر أي شيء في الأرض، يبقى اللي عمله مين؟ ربه، هو رب الأرض، اللي خلق واللي رزق واللي أحيا واللي دبر الأمر واللي بينفع ويضر ويخفض ويرفع. ترتيب كل شيء، تدبير كل شيء، ما في الأرض من شيء إلا والله ربه، ورب كل شيء سبحانه وتعالى. رب كل شيء هو اللي خلق الشيء ده، هو الذي دبره، هو الذي صنعه، هو الذي رتبه، هو الذي رباه مرحلة بعد مرحلة إلى حد التمام، وهكذا. ورب العالمين اللي خلق العالمين، اللي أحياهم، اللي رزقهم، اللي دبر لهم معيشتهم، اللي صنع لهم كل شيء. فاضل أنت بقى تعمل إيه في المقابل؟ تعمل له كل شيء، وهو ده اسمه التأله، وهي دي العبودية. هو عمل لك كل شيء، فأنت لازم ترد إنك تعمل له كل شيء، فلا يكون شيء من عملك إلا له سبحانه وتعالى. ودي نسميها الربوبية والإلهية، ما هيش لغز، ولا اصطلاح ثقيل ولا اي حاجه. ما هو رب الناس يبقى لازم هو اله الناس، اللي بيعمل لازم يتعمل له ولي كل حاجه، هو صاحب كل حاجه سبحانه وتعالى. كما بينا بقى بتفاصيل بقى واقسام الربوبيه، القدر الكون والتشريع والجزاء، وايات هنا وايات هنا وايات هنا، وان اللي بيعمل ده يبقى لازم هو اللي ايه يتاله، يعني هو اللي يعبد، هو اللي يستحق العباده وحده لا شريك له. المادة واسعة جدا زي ما قلنا، 1000 مرة إلا 35 مرة تقريبا يذكر فيها الرب مطلقة بدون إضافة يعني وبإضافة. والمادة واسعة، يعني لو كنا نجد وقتا والناس يسمعون يبقى هنراجع كل مواضع ورود هذا الاسم الأسماء الله سبحانه وتعالى، ونشوف علاقته إيه وارتباطه إيه مع الآية ومع سياق الآية ومع الأسماء الأخرى وهكذا. ورد في القرآن كلمة أرباب، فقلنا نقف عندها النهاردة ونتعرف على الأرباب دي جت كم مرة في القرآن وفين، ونشوف سياقتها إيه، لأن الناس طبعا ما تسأل أرباب يعني تجد إجابة يعني غير شافية من أكثر الناس. طب نشوف كده هي جت فين. أولا في قصة يوسف، ده السياق سهل خالص. يوسف عليه السلام يكلم من معه في السجن، قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. دي الآية 39 من سورة يوسف. طبعا كان بيعمل معهم إيه حوار، وحوار طويل بيدعو إلى التوحيد، بمجرد أن استقر في السجن ودخل معه سجن فتيان والقصة، ابتدى يسأل بقى ويعلم التوحيد. فكان بداية التوحيد ايه؟ بعد ان شكر نعمة الله عز وجل، ولما اخبرهم انه يعلم كذا وكذا وكذا، واخبرهم انه ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى ومن منة الله، فقال اني تركت بين السبب بقى، اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون، واتبعت ملة ابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فيش حاجة اسمها رسول ويشرك بالله، الله أعلم حيث يجعله رسالته. رسول ويشرك بالله ما ينفعش، ده طعن في الله بقى سبحانه وتعالى، ما عرفش يختار رسول بقى. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. فنرجع بقى لكلمة أرباب، وهو ده موضوعنا، يعني موضوعنا في كلمة إيه أرباب. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. كلمة أرباب دي ليه؟ جمع رب، هو رب واحد، وما ينفعش يكون لرب واحد، وإلا كان التمانع بقى، التمانع كان لازم كل إله هيذهب بما خلق، وكل رب يقول وانا وانا والتاني لابو وصراعه، فما ينفعش يكون ارباب. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، بيزدلها معنى تاني، لو فيها آلهة غير ربنا سبحانه وتعالى تفسد السماء والارض. ليه؟ لان كل السماوات والارض وكل اشياء تأله الله عز وجل. فلو كان في آلهة تانية متعددة ما كان، ما بتكلمش على الربوبية، ان النجوم لا تنضبط، السماوات لا تنضبط، الارض كل شيء يخبط في بعضه، وهم ارباب متفرقون، وكل واحد له راي وكل واحد له ايه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، زي رجل كده صنايعي ولا، وبعدين المعلم بتاعه مش واحد ده 10، واخلاقهم شاكسه وشديده، وهم في خلاف بينهم، في شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل واحد بيخدم راح، والقضيه منهم مسالمه كامله مريحه خالص. هل يستويان؟ طبعا لا يستويان. فلو كان في ارباب غير ربنا الكون لا يستقيم ولا يستمر ابدا. فيلزم من الحياه المستقره احنا فيها دي ان يكون في رب واحد لكل شيء، هو اللي بيرتب كل شيء وكل شيء تاني منسجم مع الأشياء الأخرى. ليه؟ لأن رب ده هو رب ده هو رب ده هو رب. لما كان دي لها رب ودي لها رب ما تنسجمش الأمور. وذلك كلمة متفرقون مجرد كلمة متفرقون تقول أعوذ بالله أرباب متفرقون، يبقى لازم يحصل صدام، لازم يحصل تنافس، وكل واحد يعلو على الثاني عنده صفة الخلق بقى وعنده صفة الربوبية قدرة بقى وقهر، يجي على الثاني عايز يغالبه ويحصل حاجات كتير قوي. فمتفرقون دي ايه معناها؟ تنفي حكاية الربوبية، وإنما الرب هو. فبيقول لهم يوسف عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الذي قهر كل شيء؟ الأمر كلها منه، التدبيرات كلها منه، القرارات كلها منه، فما فيش خوف ولا أي تناقض ولا أي تعارض ولا فساد في الكون إلا بما يفعل هذا الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أرباب متفرقون، ولا لازم يكونوا متفرقون، لازم يكونوا متفرقين، لأن أرباب أرباب واحد إزاي؟ إيه الأرباب دول؟ شجرة، حجر، ملك بيعبد، ميت من الصالحين، مدد يا فلان، أغيثني يا فلان، أدركني يا فلان، والذبح لفلان، ومولد سيدهم الفلاني، ومدد يا حسين، والحسين مبرأ برأه الله، وهكذا من الشركيات الرهيبة اللي وقعت في الأمة. الله، هي الشركيات دي ليه؟ التأله اللي غير الله ده جه منين؟ البداية أرباب متفرقون. يعني تخيل يحصل الكلام ده، القرآن يقول هذا، ويجي أفراد من الأمة تبص تلاقي عقائدهم مليانة أرباب متفرقين. إزاي؟ واحد عنده البدو هو ده الإيه؟ واخد بالك؟ هو ده الرب، ما بيقولش الرب بس، هو ده الاعتقاد اللي هو ده اللي بيخلص، ده اللي بيعمل اللي هو عايزه، وده لو هو خالفه هو هيدشدشه ويقطع خلفه. واحد تاني يقول لك لا ده ده ده ده ده ده الحسين. والله في ثمانينات الكلام ده، يعني من حوالي 30 سنة، رجل من عامة الناس جاءني في المسجد بعد صلاة الجمعة وكنت أتكلم في مثل هذه الأمور، فبيقول لي دلوقتي يا عم الشيخ هسألك سؤال، تفضل. ما السؤال؟ وأنا كنت دايما كل سنة بجيب عجلين، عجل للسيد وعجل للحسين. طبعا لا السيد طلب عجول ولا الحسين طلب عجول، والحسين مبرأ، ده سيدنا وده سيد شاب أهل الجنة، إنما البدو ده شيء تاني خالص. فلما يقول بعمل عجل هنا وعجل هنا وذبح لغير الله فقد أشرك، والحديث في صحيح مسلم، تقول له بعدين خلص يعني، هو بعدين قال لي جيت غلط وخدت عجل السيد ونازل بيه على الحسين، تقول له بعدين ادي العجل مات في السك، قول لي رايك انت عاد يعمل لي بقى كده، وكان راجل طويل شويه كده، قول لي انت بقى، كل ما اجي اقول بس قول لي انت بقى الاجابه تبقى، يعني عايز اعتبر دي حجه ايه؟ قسمت ظهري، يعني حجه دامخه. غلط وعجل السيد، والسيد طبعا ما يقبلش، فراح موت له العجل بتاعه في السك. قلت له يبقى السيد غلب الحسين. ايه ده مش شرك؟ ده أسوأ من اللي القران بيحكيه، لو ده العذر بالجاه. طب العذر بالجهل ده يبقى توكا عشان نسكت ما ندعوش الناس ما نعلمش الناس؟ يعني يا اخواننا القرآن بيقول ده حصل في الأمة الآن، لن تقوم الساعة حتى تضطرب آلهة نساء دوس حول ذي الخلصة. يعني كل اللي حصل ده هيحصل تاني في الأمة، وحصل قدامنا اهو. ومدد يا فلان، دي يعني فلان ده رب على طول. هتعرف دلوقتي رب ازاي؟ ما تستعجلش احسن حاجة، انت هتزعل لما اقول لك كده. اول ما تقول مدد يا حسين يبقى في جزء من الربوبية جعلتها للحسين، بيملك هو شيء وتطلب منه المدد. فأرباب متفرقون، واحد ياخد له حجر، واحد ياخد له شجر، واحد ياخد له ملائكة، واحد ياخد له أنبياء وعامل لهم أصنام، واحد ياخد له موتى، كل واحد بياخد حاجة. أرباب متفرقون طبعا لازم يكونوا متفرقين، لأنه ما ينفعش الكون إلا واحد بس، وإلا إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وطبعا إله غير الرب سنرى بعدين إن شاء الله. يبقى هنا أرباب متفرقون، كل واحد بيعتقد في حاجة، البلد تعتقد في سيدهم فلان، سيدهم كذا اللي مدفون ومقبول ومش عارفين هو في الجنه ولا في النار ولا هو في حد اصلا ولا مفيش، بس البركه كلها منه كلهم يروحوا له. وبلد ثاني عندهم شيخ ثاني سر واتع، دي اسمها ربوبيه، مش بيملك في الكون شيء ويملك يضر وينفع وبيعمل كذا وده. طب ما هو دي ما هي دي ارواح متفرقون، وده معناها. عروه بن مسعود رضي الله عنه لما اسلم ورجع الى قومه في الطائف لم يمر بالربه. ايه الربه دي؟ اللي هو اللات. فوجدوا عليه، انت جاي رجعت الى قومك قبل ان تدخل بيتك، عد على من ربه الاول صخره بيسموها ربه، عقدته قالت ان الصخره دي فيها بركه، الصخره دي ما يقدسهاش يجيب لنا النحس. ما هي دي الامور، ما هو دي العقائد الباطله، يسموه حته صخره يسموها ربه. يبقى الرب متفرقون، دي مش كلام انش ولا كلام هلامي ولا كلام غير معلوم، ده حاصل في واقعنا الان. أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ وفد ثقيف لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام كان عندهم بيت يضاهئون به بيت الله سبحانه وتعالى، كعبه، برضه اسمه الربه. ايه الربه دي؟ بيت بنينه زي كانه الكعبه. فلما اسلموا هدمه المغيره رضي الله عنه وعنهم. يبقى اسمها الربه، بكلمه الرب دي شجره، طالما انها فيها بركه انها تعمل لك انتعاش في شيء، تبارك لك في العيال، تبارك لك في مش عارف ما هو، ها جزء حته من الربوبيه اهي بقت ربه. طالما الاعتقاد بيبدا بالربوبيه ينتهي بالالهيه. الشرك بدايته ايه؟ الربوبيه، انك هتوزع الربوبيه عند ربنا وغير ربنا، على طول حدك بتتأله، بتخاف وبتحب والكلام اللي حاصل ده، ويدفع الأموال وإيه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. شيء يعني اللي وقع في أمنا، أأرباب متفرقون خير، لازم يكونوا متفرقين كما قلت، أم الله الواحد القهار؟ يقول لك هو واحد بس، تحتاج حاجة منه تلاقيه، مش حاجة رب تاني عكسه، أنت عملت دي ليه؟ ده هو واحد. رب تاني مين ده؟ قهار. ما هو الواحد لازم يكون قهار، وإلا مبقاش واحد، يبقى في حد غيره. ولو ما كانش قهار فعلا مبقاش واحد، ان هيجي واحد تاني يقهره او يوقفه عن القهر، ما بقاش واحد. يبقى التلازم بين الوحدانيه وبين القهر، ام الله الواحد القهار. يبقى كده. ولذلك قال بعدها ما تعبدون من دونه الا اسماء اوهام بس، يعني تقول اي كلام، اي كلام، ركب اي الفاظ، اي جمله، حقيقتها ايه؟ فيكم ما فيش حاجه، يبقى دي اسماء بس، الا اسماء. سمعتوا انتم وابائكم ما انزل الله بها من سلطان. هتقول الرب مش الرب وبتاعه وكل ده اوهام، هو رب واحد بس اللي بيعمل كل حاجه، اللي ينفع ويضر. شفت الشرك بيجي منين والكفر بيجي منين؟ من مساله الربوبيه دي ومسألة تعدد الأرباب. ها؟ ما تعبؤون. لذلك يقول قل سموهم في سورة الرعد، فمن هو قائم على كل نفس ما كسبت وجعلوا لله شركاء. قل سموهم، قولوا لي سمين الشركاء دول بأسماء تعطيهم حق الإلهي، سميهم لي بأسماء تديهم حق الإلهي. ما عرفوش يسموهم ولا اسم، هسموهم الخلق، هو اللي بيخلق ربنا بس، الرزق اللي بيرزق ربنا بس. طب عملوا ايه؟ وقالوا له كده عملوا ايه؟ ولا هتقول ربنا ده في حاجه بس انت ما تعرفهاش؟ ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض؟ ولا هي غلبه وخلاص؟ ام بظاهر من القول؟ بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. يبقى مساله ارباب، والايه اللي وراها ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. يبقى الأرباب هنا واضحة وظهرت وبانت وسهلة. دي الآية 39 من سورة يوسف. تعالى كده الآية 31 من سورة التوبة. وقالت اليهود، دي الآية 30، وقالت اليهود عزير ابن الله. طيب عزير ده عليه السلام من الأنبياء. وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يقول كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عايزين نقف هنا وقفة عشان نفهم مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه هذا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الآية بتتكلم عن إيه؟ عن أهل الكتاب. عملوا إيه؟ قال عزير ابن الله، يا البنو، وقالت النصارى المسيح ابن الله. إيه البنوة دي؟ اللهم البنوة دي كانت منين؟ بنوة يعني في ولادة. الله الله، ولادة أو تولد، فيه الولادة وفيه التولد. ليه قالوا مين في الكلام ده؟ جابوا الكلام ده منين؟ قال لك يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. هم اللي كفروا من قبل دول مين؟ هقول لك آبائهم. لا، آبائهم منهم، قدماء اليهود منهم وقدماء النصارى منهم، يبقى من قبل دي ما تنفعش يكون على مين؟ على قدمائهم. واخد بالك؟ أمال على مين؟ يقول لك اللي كفروا من قبل يبقى مشركوا العرب، لما قالوا الملائكة بنات الله، البنوة اهي. نقول لهم طيب ما هو العرب ما كانوش قبل دول، والعرب كانوا قبل اللي قالوا الكلام ده ملائكة بنات الله، كانوا قبل موسى وقبل عيسى، ما كانوش قبله. أمال مين اللي قالوا كده؟ عشان كلام دول يضاهئون يعني يشابهون، دي زي كلامهم ده ماشيين ورا اللي قالوا كده. هنشوف دلوقتي هم مش وراهم ازاي، واللي قال قبل كده اللي من قبل دول قالوا ايه. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان فكون. ايه الكذب الشديد المفاجئ ده اللي بلا اي حجه ولا اي مقدمه؟ قاتلهم الله ان يؤفكون، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. السياق اللي احنا جايبينه عشان كلمه ايه؟ اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فبنقول الايه بس اللي قبلها اللي هم الذين كفروا من قبل. من الذين كفروا من قبل؟ قلنا ما ينفعش قدمائهم لانهم منهم، وما ينفعش نقول مشركوا العرب اللي قالوا الملائكه بنات الله ان دول ما كانوش قبل، ما كانوش قبل عيسى وموسى وعيسى. امال مين اللي كان من قبل؟ شيخ الاسلام ابن تيميه البطل رجح انهم الصابئه. من الصابئه؟ قوم ابراهيم. نحفظ بقى دي الصابئه قوم ابراهيم. كان مين ملك الصابئه في عهد ابراهيم؟ النمروذ. ومن ملوكهم بعد ذلك سنحريب وبختنصر، من ملوك الايه؟ الصابئه. علماءهم فلاسفه اليونان وغيرهم كانوا قبل هذا التاريخ يحاربون بني اسرائيل، وكانوا موجودين في الشام اساسا وجزائر البحر والجزيره والعراق ومصر ايضا، فكان لهم وجود واسع، وكان في حرب مستمره مع بني اسرائيل. دول الصابئه قالوا ايه بقى؟ عشان نشوف اليهود والنصارى قالوا ايه. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. الصابئه دول قالوا ايه؟ كانوا بيعبدوا النجوم والكواكب. ليه؟ طب العباده دي جت منين؟ قلنا مفيش عباده الا بربوبيه، لازم تعتقد ان ده هو سر بيت ينفع وضر، هينجح الولا، هيمش عارف ايه، هيستر، الكلام اللي بيطلع ده والاوهام ده اللي هي الجبت كلها دي الاوهام. فهيقول لا، ده ما اعتقدت كده هتبص لك بتتاله له، وعنده سيدنا مش عارف ايه، تاله بقى ويقعد بقى ايه يطلع بقى النغمات. فهم قالوا الصابئه قالوا ان في ارواح تولدت عن الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبير. نظام التولد، نظام التولد، التولد ده بيسموه الولاده العقليه او الولاده الروحيه والعقليه، انما الولاده الحسيه ان ذكرا يلقح انثى يحصل تولد ده شيء ثاني. ما فيش عاقل ابدا من اليهود والنصارى قلنا ربنا تزوج مريم ونكحها وانجبت، ما فيش عاقل. عقلاءهم لا يقولون بهذا، ولا اكابرهم لا يقولون بهذا ابدا، ولا يقول بهذا انسان عاقل اصلا، لكن يقولون بالتولد الولاده العقليه مش الحسيه، اللي هي نظام التولد. ايه التولد؟ ان الله سبحانه وتعالى بيتولد عنه ايه اشياء، فالصابئه هم اللي بداوا المصيبه دي، قالوا ربنا بيتولد عنه الارواح، والارواح دي اتصلت بايه؟ بالنجوم والكواكب، فبقت النجوم والكواكب الهه او ارباب بتنفع بالضر، وابتدى بقى الايه يتجهوا لها بالقلوب، لان هي دي الارباب اللي بتوصلهم لربنا، بل اصلا عندهم هو مين؟ هو الله، بس ارواح تولدت منهم، مش ذكر وانثى بقى ولاده حسي، لا ده تولد، ارواح اتولدت دخلت في النجوم والكواكب، فبقت النجوم والكواكب ايه الهه. الهه ازاي؟ ارباب بقى، ما هي متصله بالله، لان في روح تولدت عن الله دخلت فيها، دي اعتقاد الصابئه فلاسفه القدامى. يبقى من ثم جت عباده الصابئه للنجوم والكواكب. ولذلك سيدنا ابراهيم لما تقرا الحوار في القران كيف خاطبهم وكيف دعاهم، فلما راى ايه جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي، اتبسطوا منه قوي، هم صابئه، وكان لسه ابراهيم صغير، شاب صغير، قال ده ابراهيم ده يعني 100 100. فلما افل لهم هو راح غاب، لا لا لا لا ما لا احب الافلين، حب عباده، وبيكلمهم لانهم بيعبدوا النجوم، فيبين لهم ان النجوم دي مش اهل عباده ولا حاجه، ولا تنفع يكون لها ربه ولا مش ربه ولا حاجات من دي. فيقول هذا ربي، فلما افل لا لا لا ما ينفعنيش، لا احب الافلين. طبعا كلام عقل، هو يعلم ان الرب ورب العالمين، وذلك الله يقول وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين، وتكرر كثير في القرآن، وإنما هو من طريق إيه؟ مجاراة الخصم حتى يصل به إلى طريق مسدود، دي قاعدة موجودة في الدعوة، بيحاور الخصم يجادله يقول له هذا ربي، انبسط منه قوي، فلما أفقل هو فيه ربي يقفل، ما المحتوى لإيه في إيه؟ لا لا لا لا لا لا, لا يحب القافلين. فلما رأى القمر بازغا حاول برضه هذا ربي، لما افعل لا لو كانش ربنا هيهدينا انا مش نافع، لا ما يهدي ربنا كنا من القوم الضالين. اكبر حاجه بيشوفها بقى الشمس، قال هذا ربي هذا اكبر، فلما قفلت القصه. ما هو بيكلم الصابئه عباد النجوم والكواكب. واحد يقول له ما طب ما هو ابراهيم كان بيخاطب برضه عباد الاصنام، ماذا تعملون؟ قال عبود اصنام فنظل عاكفين ايات. انا بس بستعجل لان مش عايز اسرح كتير في جانبية، وأنا كلمة الأرباب دي هي اللي أنا ببينها. فإبراهيم كان بيخاطب عباد الكواكب والنجوم بالطريقة دي، وعباد إيه الأصنام، إيه الفرق بقى؟ اللي بيعبد ملك وعنده الملك ده في جزء من الربوبية وينفع ويضر ويسمع والدعاء، واللي بيعبد ميت بعد ما مات، واللي بيعبد نبي من الأنبياء، بيعمل صنم على صور وطبائع الايه المعبودات والاشياء دي، وده كان السبب الاكبر للاصنام. هم عملوا اصنام للنجوم والكواكب، واللي عنده ملائكه عمل لها اصنام، واللي عنده الميت الصفرين فلان عمل له صنم. يبقى الاصنام جت منين؟ اعتقاد الربوبيه في اشياء، سواء في نبي، في بشر، في ولي من الصالحين، في نجوم، في كواكب، لان الروح اللي ربنا انفصلت تولدت عنه ثم دخلت فيها. ده كلام بقى ايه؟ شفت الارباب جت ازاي؟ شوف قصتها خطر ازاي؟ وجعت اصل في رب بيبقى فيه اله، في ربوبيه واحد بيملك وبيعمل كل حاجه وبينفع وبيضره، ده يبقى ايه في ايه؟ هنتاله له ونخضع له ونحبه ونخاف منه. يبقى قصه الشرك كله الكفر كله جاي منين؟ ان في ارباب، هو رب واحد بس، إن خلاها أرباب دخلت في الكفر، كلمة أرباب دي على طول دخلت في الكفر. كما قال يوسف أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار. هذا الكلام يطلع بسرعة على لساني عشان القضية يعني عايزة وقت، هعمل إيه بس، وعايز أبينها في الحلقة إن شاء الله. نرجع بقى لكلامنا تاني في الآية. قال عزير ابن الله وقالت نصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يعني يضاهئون قول الصابئة. طب ازاي المضاهاة ديت ازاي؟ الصابئة قالوا ايه؟ قالوا ان في ارواح تولدت عن الله، مفيش ولادة هنا حسية وذكر وانثى، بيسموها التولد العقلي او التولد الروحي. طب هل النصارى قالوا قالوا ايه؟ قالوا الجوهر الذي هو الله، واخد بالك، من وجه، وهو الكلمة او الابن من وجه، هكذا يقولون. يقول لك كلمة الجوهر دي اخترعوها، هبقت الجوهر الذي هو الله من وجه، وهو نفسه الكلمة من وجه آخر. فالبنوة عندهم مبنية على أصلين. لما قال المسيح ابن الله، جت بنوة دي منين؟ طبعا مش بنوة ايه وحسية، فيش عاقل يقول بالكلام ده ان الله تزوج ولا نكح مريم والكلام ده، ما فيش حد عاقل يقول بيه خالص. يعني لا أزعمه على أحد من النصارى ولا اليهود انهم قالوا كده، إلا اللي غيب عقله مغيب خالص، ده داخل بقى في الصفر، ده ما لناش دعوة، واحد مجنون. إنما عقلاءهم لم يقولوا بهذا حقيقة، يعني لا نتجنى على القوم، وإنما هو إيه، ولادة عقلية زي ما هنشوف دلوقتي، كما قالت الصابئة بالضبط، إن في حاجات تولدت عن ربنا اللي هي الإيه، الأرواح، وهو دخل في النجوم، بقت النجوم إيه، أرباب وآلهة. إيه اللي تولد عن ربنا بقى هنا؟ يقولون تولد عن الله الكلمة اللي هو الابن، ولم يخلق، يقول لك ولد ولم يخلق. فاكرين المناظرات مع الشيخ احمد ددات رحمه الله رحمة واسعة، كان الكلام ده موجود بالتفصيل، يعني يقول يعني ولد ولم يخلق، كان بقى في مناظرات، يقول لك ولد ولم يخلق. فهو عندهم الجوهر اللي هو الاب اللي هو الله كما يقولون، خلي بالك، تولد عنه جوهر ايضا، عشان كده بقول لك هو ايه، من من من وجه يبقى هو ايه الله، ومن وجه يبقى هو الكلمه او الابن. بقول لك تولد عنه جوهر اخر اللي هو الكلمه او هو الابن او هو المسيح، خلي بالك. فيبقى حصل التولد هنا مبني على اصلين. ايه الاصل الاول؟ الاصل اللي قلناه مساله التولد، ان الله اتولد عنه مين؟ الكلمه اللي هي العلم اللي هو الابن، هكذا يقولون. يبقى نظام ايه؟ تولد. طيب كده نتج المسيح لأليس في اصل ثاني، ما ده الاصل الاول. الاصل الثاني هو ايه؟ ان الكلمة او العلم او الابن او الجوهر من الجهة دي اتحد بانسان مخلوق من مريم اللي هو بيسموه الناسوت، ويسمي اللي تولد عن الله بيسموه اللاهوت. اللاهوت تدرع الناسوت، فبقى المسيح عليه السلام ابن مريم، هو ده الجسد الإنساني. مين اللي اتحد بيه بقى ودخل فيه جواه وتدرع به؟ اللي هو ايه؟ اللاهوت بقى، اللي هو الكلمة، اللي هو العلم، اللي هو الابن، هكذا يقولون. يبقى شوف النظام تولد، نفس الصابئة قالوا كده بالضبط، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. تولد ايه؟ تولد ان ايه اللي يقول لك العلم، كتولد العلم من العالم والكلمة من القائل او القول من القائل. يعني انا بتكلم واقول لك كلامي تولد مني، واحد عنده علم بيقول علوم تولدت منه، هكذا يقولون. بيشبهوا كلامنا مع ربنا، ان تولد عنه ايه؟ الكلمة او العلم او الابن، كل ده كلام بيقولوه. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، لسه ما كملناش على ان الولاده مركبه على ايه؟ مركبه على ايه؟ البنوه هنا مركبه من اصلين. الاصل الاول التولد، ان ربنا تولد عنه ايه؟ اللاهوت، اللي هو اتحد بمين؟ بعيسى، بجسد عيسى المخلوق من مريم، المسيح عليه السلام. طب يبقى هنا حاجتين، التولد، الحاجه الثانيه الاتحاد والحلول. يبقى التولد عن الله، حاشا لله، واتحاد اللي تولد ده اللي هو الكلمة أو العلم كما يقولون أو الابن كما يقولون، اتحد بمين؟ بجسد مخلوق من مريم هو المسيح عليه السلام. اللاهوت تضرع الناسوت، يبقى أصلين تاني قولهم تاني اللي ادانت على كلمة البنوة دي عندهم، اللي هو التولد العقلي أو الروحي مش ولادة حسية ذكر وأنثى، لا تولد عقلي اللي هو تولد عن الله اللي يسموها العلم الكلمة أو الابن، دخل في مين؟ في الجسد المخلوق من مريم اللي هو المسيح عليه السلام، فاللاهوت تضرع الناسوت، فبقى الظاهر ايه؟ بشر عيسى، والباطن ايه اللي جوه؟ ايه؟ الكلمة او العلم او الجوهر اللي هو من ناحية الله ومن ناحية الابن او الكلمة، هكذا يقولون. ولذلك القرآن لما يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن الله، ومرة يقول قالوا ان الله ان المسيح ابن الله، ما ده كفر ده كفر، هي شيء واحد. لان انت شايف الجوهر ده ايه؟ هو من وجه هو الله، ومن وجه هو الايه؟ هو الابن، هو الكلمة كما يقولون. فلما قالوا ان الله هو المسيح هكذا قال، ان هو الله اللي اتحد بجسد عيسى، او هو الابن وهو من وجه هو الابن، من وجه هو الله، من وجه هو الابن، الجوهر اللي قال عليه. ادي الكلمة والكلام، لو ناقشت عامتهم لا يعرفون شيئا من ذلك، ما يعرفوش، انما هو ده قول الصابئة بالضبط. علام الغيوب الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فيش حاجة بتخفى عليه أبدا، أخبرنا بهذا، نحن قصرنا في فهم القرآن. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طبعا كفر الصابئة أشد وشرك الصابئة أشد، لأن الصابئة يعبدون النجوم والكواكب وهم يقرون أنها منفصلة عن الله، أرواح انفصلت عن الله، إنما هم في النصارى يقولون لم ينفصل، لك ولد ولم ينفصل، هكذا يقولون، والله متحد بجسد الإيه؟ المسيح، عشان كده إن الله هو المسيح، هكذا يقولون. فيبقى شركهم أقل من شرك الصابئة، أشد بكثير، يعبدون ما يعلمون ويقولون إنه منفصل عن الله سبحانه وتعالى، إنما هنا عند النصارى لك في اتحاد، في اتحاد بينهما، فإحنا بنعبد الله. شوف الكلام كله بيجي إزاي، كلام ايه يعني ثقيل، ولازم الانسان يفكر، لان النهايه الخلود في الجنه ابدا او الخلود في النار ابدا، كل واحد يعني عقله في راسه يعرف خلاصه كما يقولون، كل واحد يفكر وراح فين وجاي منين، مساله خطر، نار وتحريق وتقطيع وتعذيب ابدا الابد، او النعيم في مقعد صدق عند ملك المقتدر ابدا الابد. يبقى لازم واحد يجتهد ويفهم هو فين، يعرف واقف فين، وقف على الأرض صلبة ولا وقف على إيه، على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله. يبقى اللي بيقولوه نظام التولد أو اللي هو الولادة العقلية، إن حاجة تولدت عن الله سبحانه وتعالى وهب اتحدت بإيه؟ بجسد إيه؟ المسيح عليه السلام، وهب تضرع الناسوت، وبقت القصة بقى الإيه؟ إن القرآن نفاها نفيا كاملا. ولما بتستعرض آيات الله في أي صورة تعجبك عن القضايا دي تكفيك. يعني لما يقول في القرآن لم يلد، خلاص دي نفي للولادة الحسية هما ما قالوش بيها، ونفي للولادة العقلية اللي هو التولد والتوالد، الكلمة تولدت عنه كتولد القول من القائل والعلم من العالم. فلما يقول لم يلد نفي، ونفي اتخاذ الولد، فيش بنوة ولا ولد أبدا، لا بيولد ولا بيتولد عنه شيء ولا بيتخذ إيه ولد، لم يلد. طب ولم يولد لم يولد، لما يقولوا المسيح هو الله، فالمسيح قدامنا ولود من مريم، يبقى هو الله إزاي؟ والله لم يولد، خلاص انتهت. الدجال لما حيأتي أقول لك أنا الله، فقول أنت بني آدم مولود أهو، والله لم يولد، ما ينفعش. أنت لما قالوا علي رضي الله عنه قالوا فيه إنه الله، طب علي مولود وله أولاد، يبقى هو الله إزاي؟ والله لم يولد، يبقى لم يولد دي إيه؟ مهم أوي أوي. لكن شوف تجد في القرآن ذكر إيه؟ المسيح عيسى ابن مريم، ابن مريم، ابن، دايما ما يرد إلا ابن مريم، ما فيش غير المواضع اللي فيها الحكاية. لن يستنكر المسيح أن يكون عابدا لله والملائكة المقربون. خلي بالك لما يقول مثلا إيه حكاية عنهم أنهم قالوا المسيح كذا، هم بيقولوا حكاية، إنما غير كده يقول ابن مريم ابن مريم ابن مريم. طب ليه ابن مريم؟ فيها فائدتين، أولا أنه إيه ابن، يعني في يعني متولد، يبقى متولد، ودام في ولد ربنا بيولدش، كويس؟ لأن فيه تولد اهو، لأنه ابن. نمرة اتنين ابن مريم يعني مش ابن الله، يبقى ليس هو الله، لأن الله إيه؟ لا بيتولد عنه ولا بيولد، وهو ابن مريم ما هوش ابن الله. يبقى عملت فايدتين هنا، عيسى ابن مريم، ليه ابن مريم؟ ليه ابن مريم؟ عشان اللي قيل فيه. فالابن مريم بيترد على الحاجتين اللي بترد على مسألة التولد اللي بيقولوها دي، فيش تولد هنا، لأنه هو ابن، يبقى هو الله إزاي؟ والله لم يولد، ثم ابن مريم مش ابن الله، يبقى نفت المسألتين. لما يقول لم يولد دي نفت دي ونفت دي، لما يقول ابن مريم نفت دي ونفت دي. طيب الكلام ده واضح جدا جدا، تعالى كده في سورة النساء، لأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا الله إلى الحق، إن المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. رسول الله وكلمته ألقاها، كون عيسى من مريم، فكان عيسى من مريم، يبقى عيسى مش هو الكلمة في القرآن، لا، عيسى كان بالكلمة، كلمات القدرية التامات اللي احنا بنعوذ بيها، عوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذه الكلمة، كون عيسى فكان عيسى. والناس كله أب ولا مش أب؟ أب مين؟ والأب ده أصلا بتاع أي واحد هو بالكلمة برضه، بقدر الله سبحانه وتعالى، كل شيء بكلمات ربنا وكلمات الله التامات ومستلزمات للأثر. فأنا بيتكلم عن الكلمة، كلمته ألقاها إلى مريم، والله لو ألقى الله كلمته إلى صخرة لخرج منها عيسى وأعظم من عيسى لو أراد الله عز وجل. ما الصخرة ثمود طلبوا طلع الناقة، طلعت ناقة عظيمة جدا، طلعت من الصخرة. وربنا بيعجز في شيء، لا يعجزه شيء، من هو عزيز ازاي وغالب على أمره ازاي؟ يبقى ايه؟ يبقى المسائل هنا خلص واضحة. لذلك قال بقى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم بعدها أربابا من دون الله. ايه أرباب هنا بقى؟ قلنا أرباب متفرقين، أي أرباب لازم يكونوا متفرقين. والمسيح ابن مريم، ما وجه اتخاذهم في ده؟ دول أهل الكتاب، ازاي اتخذوا الأحبار والرهبان؟ بني آدمين زيهم، بشر زيهم، ما هماش أنبياء، ومع ذلك اتخذوهم ايه؟ أربابا. يعني ايه أربابا؟ ايه مظاهر الربوبية؟ بشرح النبي عليه الصلاة والسلام كانت أساسا في التشريع، ده حلال ده حرام، طب دي خاصة الرب بس، يقول هذا حرام وهذا حلال رب العالمين بس، مش احنا قلنا الربوبية ثلاثة ولا نسينا بقى؟ مش قلنا الخلق والرزق والتقدير وبعدين الأوامر والرسالات والكتب والتشريعات والحلال والحرام وهي الحساب والجزاء في الدنيا والآخرة؟ فلما قال أربابا النبي عصام شرح الاتخاذ ده، لأن كان إيه؟ يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم، فهذا عبادتهم لهم من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يبقى الأرباب يعني المشرعين، لأن رب هو المشرع من دون الله سبحانه وتعالى. وبرضه لما بيحجبوا حبر قوي أو راهب قوي بيخضع له بقى، وبتدي يقبل إيده ربلة عشان هيجيب له الخير ويبارك له ويخلي حياته إيه؟ خلي عنده فلوس كتير والعيال تطلع ويخلف وهكذا. دي برضو دي من ضمن ايه؟ اربابا من دون الله. فضل اللي عايز اي حاجة هو رب واحد بس، يطلب منه كل حاجة، كل حاجة. عشان كده لما تعمل اي حاجة لازم يكون قلبك متصل به، عشان كل حاجة منك تطلع له. رجعنا للربوبية والايه والالهية بقى، دي حاجات صعبة، دي حاجات الامة متكعبلة فيها. يا عالم يا عالم اتقوا الله. ده كان السياق في سورة الايه؟ في سورة براءة. فاضل سياقين تانيين في سورة آل عمران، الـ64. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أهل الكتاب تؤمنون بكتاب أنزله الله من السماء، يبقى فيه قريبين أو مننا، يبقى احنا بنتفق على شيء، في حد أدنى نتفق عليه. كلمة سواء بيننا وبينكم، وكلمة حق مية مية وسط. قال لنا عبودة إلى الله، ده زعلكم؟ لو فكروا بعقول ما زعلناش، ما انتوا دينكم بيقول ايه؟ وكل ادم تقول ايه؟ هو ربنا اللي يعبد بس. تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. يعني خلاص اتفقنا على ان نعبده، هيقولوا ماشي من غير شرك، ماشي. طب خلي بالكم بقى اللي هتدخلكم في الايه؟ في النقيض. ايه هي؟ أن يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يعني يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله؟ شفت أنت الأرباب بقى جت فين؟ هيعتقد في الحبر الفلاني، في الراهب الفلاني، في النبي الفلاني، وزي ما شفت عقدته في المسيح والأمور بقى، ولو المسيح بشر زيك وانت مقر انه مخلوق، انسان مخلوق من مريم، لكن اخترعت بقى ان في حاجة تولدت عن الله ودخلت جوه ايه، والكلام ده اللاهوت والناسوت والتضرع والقصة اللي شرحتها، على بقى تيجي على كلمة سواء ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا. الربوبية واحد بس، الله وحده لا شريك له. محتاج تخلف هو اللي يديلك الذرية، محتاج اموال هو اللي يرزقك. الاسباب دي حاجة تانية، امرك بالاسباب، لكن القلب بقى مع ربنا هو اللي بيسير كل شيء، اللي بيدبر كل شيء. يبقى رب واحد. ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا. ايه مظهر اتخاذ الربوبية؟ بيسجد لانبيائهم، او يسجدون لاحبارهم ورهبانهم، او لصالحيهم، يقبل يديه وقدميه ويخضع له خضوعا كاملا وزلا. دي ارباب بقى اهو، لما هتظن ان هيجي من وراه ايه بركه؟ لا، الكلام ما هي دي الربوبيه، شرحناه. الربوبيه هي خاصه ربنا بس سبحانه وتعالى وعز وجل. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. انت والله فقولوا اشهدوا، يعني عاجبكم هذا الكلام؟ اشهدوا ان احنا مسلمين بقى، واقررنا باللي احنا بنقول عليه ده وبنعمل بيه، فقط لما ربنا يحكم بيننا. احنا عندنا رب واحد، هو اله واحد، ان هو رب واحد، مفيش حد يملك معاه حاجه ابدا. سيد البشر عليه الصلاه والسلام قال له ربه: ليس لك من الامر شيء. خلصت. وكان فيها اربع احتمالات: ليقطع طرف من الذين كفر، او يكبتهم في قلب خائبين، والاحتمال الثالث أو يتوب عليهم، الرابع أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أضرب احتمالات في النص بالضبط، قال إيه؟ ليس لك من أمر شيء. ده بيقول لمحمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله، ده بيقول لسيد الأولين والآخرين والآخرين، ده سيد البشر، يقول له ليس لك أمر شيء. فيش حد يقول أمر شيء مع ربنا أبدا. تقول مدد يا حسين، مدد يا دندرا، ولا مدد مين؟